الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. طيب يا عيني طيب. نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبياء محمد. اللهم صل عليه. طيب يا عيني طيب. محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله أشهد أن الله وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. سعيد من صلى على النبي. ما عم نسمع الصلاة على الحبيب. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دروه نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى إلا هو تنجدي. يا هل ترى هذا يسوع أحمد أما تراه ليس يرضي الصمد فدتك نفسي عاما ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم الموت. تعش سعيدا وتمت في سعادة. أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب على الحبيب على النبي المصطفى خير البرايا سامي المقام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سؤدد ومجد. فكل من صلى عليه مرة فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جارة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سائلا.